أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: جماعة يشتغلون في المطار، فلما حضر الصلاة الجمعة وبعض الأخوة قالوا لا يجوز الصلاة بغير المسجد فصلوا في ساحته، هل صلاتهم صحيحة؟ يعني صلوا جمعة بس يقول في ساحة، في ساحته، ساحة المطار يعني هنا لما أتوا إلى المملكة في ساحة المطار، في مطار المدينة هنا، لا ما يصلح لهم، هم مسافرون، هم طبعا حجاج عمال، ودائم تصلون في هذا الموضوع جمعة؟ يعني دائم يصلى جمعة في هذا الموضوع؟ في كل جمعة يصلى؟ ثالث جمعة، ويعني يأمكم إمام ويخطب؟ لا، هنا لابد من أخذ فتوى في هذه الحال، تأخذ فتوى إذا كان هذا سوف يبقى مكان يصلى فيه بصفة مستمرة فينظر إن كان من المناسب أن تقام صلاة الجمعة في هذا الموضع، إذا كان عمال طوال السنة يعملون لا ما يصلح، إذا كان فترة مؤقتة فلا يصلح، ولذلك لا تشرع الجمعة لأهل البوادي الذين لا يستقرون في أمكنة، لا تشرع، بل ينبغي أن يصلوا ظهرا، وأنتم كذلك، لكن أيضا ما تتركون صلاة الجمعة، تتناوبون إن كان ولا بد، فبعضكم يترك هذه الجمعة وآخرون ينطلقون لصلاة الجمعة، ولا ينبغي أن يترك الإنسان جمعتين متواليتين لأن ورد التحذير من هذا. صلى الله إليكم. يقول السائل: كان لي أخ استشهد وقبل أن يستشهد كان له عمل حصل عليه عن طريقي، فقمت بإتمام العمل من بعده على أتم وجه، وأخذت ريعه وأعدت تقسيمه على عياله وأمي وأبي، علما أني متكفل أصلا بعياله بعد وفاته، فهل يجوز لي هذا؟ العمل يقول حراسة. حراسة؟ حراسة. لا أستطيع أن أجيبك لأن هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل وبيان. يا إخوان اضبطوا أجهزتكم بتنبيه معتدل، تنبيه اللي فيه مزامير أو حتى أذكار وقراءة القرآن لا يصلح هذا يا إخوان. أقول للأخ هذا السائل لابد أن يتصل بصفة شخصية حتى يعرف حقيقة الأمر، ما دام فيه حقوق ورثة ومواريث فلابد من التفصيل والاستيضاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد جوابا مختصرا عن المساجد المتواجدة بالمدينة بعد الحرم كمسجد أبي بكر ومسجد علي والغمامة وغيره. في المدينة، في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، عدد من المساجد أثرية معروفة، لكن المساجد التي لها أو أنيطت بها أحكام شرعية وورد في شأنها الفضل، فبعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، وقد ورد الحديث الصحيح في شأنه، وأنه ينبغي الإنسان أن يقصده ويصلي فيه ما تيسر ركعتين أو أكثر، وأن الصلاة فيه بأجر عمره. وما عدا مسجد قباء ما ورد مساجد تشرع زيارتها أو قصدها، وإن كانت مساجد أثرية، فهناك مسجد الجمعة ومسجد القبلتين ومسجد الإجابة ومسجد الغمامة ومسجد السبق، هذه كلها مساجد من عهد الرسول عليه السلام معروفة، وصلى فيها الرسول عليه السلام، صلى فيها. نعم. يقال إنها ظللتهم غمامة في أحد المرات أو الأوقات، ظللتهم غمامة فسمي، وهو المصلى لا هنا في هذا الموضع نفسه، ومسجد الغمامة هو المصلى، هو مصلى العيد، هو مصلى العيد في عهد الرسول عليه السلام، كان يترك مسجده عليه السلام وينطلق إلى المسجد الذي يبعد تقريبا 500 متر عن المسجد من الجهة الغربية الجنوبية، معروف الآن قريب من المسجد في الجهة الغربية الجنوبية، مسجد الغمامة هو المصلى. فهذه مساجد لا شك أثرية من عهد النبي عليه السلام، لكنه ما رغبنا في قصدها والصلاة فيها إلا في مسجد قباء. بقية المساجد، مسجد علي رضي الله عنه ومسجد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومساجد أخرى أيضا مسجد فاطمة عليه السلام، هذه مساجد ليست مأثورة، أحدثت فيما بعد. يزعم من يزعم أنها كانت لهؤلاء الصحابة، وليس بصحيح، لأن علي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم إنما كانوا يصلون في مسجد الرسول عليه السلام. فهذه مساجد أحدثت ونسبت إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، مجرد نسبة قد تكون قديمة. فأقول هذه من باب أولى لا تشرع زيارتها والصلاة فيها، إذا كانت المساجد التي ثبت أنه صلى فيها عليه الصلاة والسلام ولم يرغبنا في الذهاب إليها لا تشرع زيارتها والصلاة فيها، من باب أولى ما أحدث بعد ذلك من مساجد. لكن نقول الذي يريد أن يطلع عليها يقف من ناحية تاريخية من باب حب الاستطلاع، هذا شيء آخر، لا رجاء الثواب والأجر، كونك تتقرب إلى الله، لا، ما تتقرب إلى الله إلا بما شرع. أما مجرد حب الاستطلاع والمعرفة هذا شيء آخر. كم ساعة الرحلة؟ كم ساعة؟ خمس ساعات. على كل حال ينبغي إذا كانت الصلاة يفوت وقتها ينبغي أن تصلى في الطائرة قصرا إذا كانت رباعية، فإذا كانت الظهر أو العصر، وممكن أيضا تؤخرون الظهر إلى أن يقترب وقت العصر فتصلون الظهر في الطائر ركعتين، ومن بعدها العصر ركعتين إذا خشيتم أنكم لا تصلون إلا بعد غروب الشمس. أما إذا كنتم تطمئنون كذلك، إذا كنتم تخشون أن يخرج وقت المغرب تصلون المغرب في الطائرة. إذا لم يجد ماء في الطائرة يتيمم على الكرسي. نعم، على الكرسي، يضرب بيديه بيديها الكرسي وإياكم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر المسجد الأقصى حرم مع الدليل؟ لا، فرق بين مسجد وحرم. فكلمة حرم يطلقها بعض الناس على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد اسمه مسجد في شأن المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يسمى مسجدا، ومسجدي هذا، ما قال وحرمي. أما المدينة فحرم، فالمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في عموم الحرم، حرم المدينة، لكن هو إنما يطلق عليها الاسم الأخص به فيقال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف المسجد الحرام. فالمسجد الحرام يسمى الحرم، أما مسجد النبي عليه السلام فالأولى أن يقال مسجده صلى الله عليه وسلم ولا يقال الحرم، لأن كلمة الحرم أعم في شأن المدينة، ما بين عائر إلى ثور، ما بين لبتيها، هذا حرم. فالمسجد الأقصى ما ورد تسميته حرم، وأيضا ما ورد تحريم شيء من البقاء هناك، واختلف في وادي وج في الطائف، ورد في حديث لكن ضعفه أهل العلم أنه يعني من المواضع المحرمة، وكما حرم في شأن المدينة صيدها وقطع شجرها. فالصحيح أنه ما ثبت من الحرم إلا حرم مكة وحرم المدينة، ومسجده عليه السلام يسمى مسجدا، والمسجد الأقصى يسمى مسجدا. وقد ورد في شأن المضاعفة أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وفي مسجده عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا حاج عن غيري بالأجرة بشرط التمتع، فهل يجوز أن آتي بعمرة عن نفسي بعد الانتهاء من العمرة عن الموكل؟ لا، ما ينبغي. العمرة بعد الحج من أهل العلم من يعتبرها بدعة، وأن الأصل أن العمرة قبل الحج، وكونك تأتي بعمرة أخرى بعد الحج هذا خلاف منهج السلف رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الخير وأكثرهم حرصا على الخير وفق، ومع ذلك عشرات الألوف منهم حجهم ما أثر عنهم أحد أنه بعد الحج أتى بعمرة، كانوا يأتون بالعمرة قبل الحج ويكون متمتع أو يفرد الحج، فإذا أفرد الحج ما يأتي بعمرة بعد الحج. ولا تغتر بقول بعض الفقهاء رحمهم الله، بعض الفقهاء يقول المفرد يعني يشرع له أن يأتي بعمرة بعد الحج، من أين هذا؟ هو فقيه، نحترم كلامه رحمه الله، لكن اجتهد فأخطأ. فالعمرة إنما هي قبل الحج وليست بعد الحج، فننصح هذا الأخ أن لا يأتي بعمرة، بل يقتصر بالعمرة التي قبل الحج حسب ما قال له موكله. نعم، بعد أن ترجع المدة ما هي مدة، إنما إذا رجعت إلى بلدك الذي تقيم فيه، إذا كنت من أهل مصر لكن مقيم في المدينة، إذا رجعت إلى المدينة وعاد شعرك ونبت، بعض أهل العلم يحدد أسبوع وبعضهم أسبوعين وبعضهم شهر، فالأولى إذا كان مثلا بعد 10 أيام ممكن تأتي بعمرة من بلدك. هنا لحظة، هنا ما يصلح، إنما هي عمرة واحدة. نعم، ما في مانع، ما في مانع، إذا جلس في المدينة شهر مثلا وشيء من هذا القبيل تعود بعمرة، لا حرج في هذا. الأسئلة المكتوبة يا إخوان إذا انتهينا منها نأخذ الأسئلة الشفهية. رجل فقير يقدم له جاره الذي يعمل في بنك الربوي بعض الهدايا، فما حكم قبوله هذه الهدايا؟ لا تقبلها، هذا الذي يعمل في البنك الربوي ماله سحت، وكل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. انصح جارك وذكره بالله أن يتقي الله ويعدل عن هذا المكسب الحرام. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح الحج بدون تصريح للحج، وهل يجوز الاشتراط خوفا من حاجز الشرطة أن يعيدني؟ نعم، إذا خفت أنك يعرض لك عارض وتمنع من المضي في الحج، إما لمانع أو مرض أو أي شيء، لكن لا بد أن يكون حابس، شيء يحبسك ليس مجرد تغيير رأي، فتشترط إن حبسني حابس فما حل حيث حبستني. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا خالعت المرأة نفسها هل تعتبر طلقة واحدة وعدتها نفس عدة المطلقة الواحدة الطلقة الواحدة، وهل له الحق بمراجعتها وقت العدة إذا انتهت العدة ورغب في إرجاعها؟ الخلع صحيح أنه مشروع، وحكمته إعطاء الفرصة للمرأة إذا ضاقت بزوجها وأبى أن يطلقها، فأعطي لها هذا الحكم لتفدي نفسها، فإذا أبى الزوج أن يطلق ممكن تعرض عليه زوجته أن تعطيه شيء، تعيد له شيء من المهر، والأفضل في حق الزوج أن يتقي الله إذا كانت زوجته لم تظلمه، إنما كرهته لأمر ما، مثل ما في حديث امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، فلا يجوز له أن يأخذ شيء منها، والله تعالى يقول ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلا ينبغي له أن يأخذ إلا إذا كانت ظالمة، إذا كانت ظالمته حقا وما قصر في حقوقها، وأيضا هو ضعيف الحال ما يجد شيء، ففي هذه الحالة قد يؤذن له أن يأخذ ولا يستقصي. فالخلع لعل الصحيح من كلام أهل العلم أنه فسخ وليس بطلاق، فلا يتأثر به عدد الطلاق، لكن إذا ورد بلفظ الخلع أو العوض، فإذا قال لزوجتي خالعتك أو فسخت عقدك بعوض بمال ولم يذكر لفظ الطلاق، فالصحيح أنه فسخ، وهذا فيه مخرج حسن للناس، فإذا اتفق مع زوجتي ودفعت له شيء من المال وقبل أن يخلعها، فالصحيح أنه ليس بطلاق، وعدتها من أهل العلم أن يقول تعتد بحيضة واحدة، مثل شأن المفسوخ نكاحها، تعتد بحيضة واحدة، ولا يجوز له أن يراجعها في العدة، لا، وإلا ما فائدة الخلع؟ إذا كان من حقه أن يراجعها ما له حق يراجعها، لكن بعد العدة إذا أراد أن يعقد عليها من جديد، أو إذا تراضي حتى في العدة، إذا تراضي يعقدان من جديد بخلاف الطلاق، فالطلاق لا يحتاج إلى عقد في العدة ولا يحتاج إلى رضاها أيضا، أما في الخلع فإذا أبت قالت ما أراجعك ولا أريدك فمن حقها ذلك، لكن إذا رضيت في العدة أو بعد العدة وقبلت فيجوز أن ترجع إليه بعقد جديد، لأن الخلع فسخ النكاح فسخا، فلا بد من عقد جديد إذا تراضي عليه. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ نحن 9 أنفار ونريد أن نعطي البنك 6 من الضحايا وبقي لنا 3، هل هذا جائز؟ و3 ماذا تصنعون بها؟ وموضح السؤال يا شيخ. يعني هذه 6، يعني إذا كان هدي، يعني هذا هدي وليس بضحية، يفرق بين الهدي والأضحية، فالهدي هو ما يذبحه الحاج معتمرا أو قارنا، والأضحية ما يذبحه الحل الحلال الذي ما أحرم بحج ولا عمرة في بلده، فهذا يسمى أضحية، وإن كان بعض أهل العلم يطلق هذا على هذا أو بالأخص لفظ الأضحية، والصحيح أن الأضحية خاصة بالمحلين الذين لم يتلبسوا بإحرام. فأقول أنتم يعني وكلتم البنك في ست من الهدايا لستة منكم، بقي ثلاثة، ماذا تريد يعني؟ يعني تذبحونها بأنفسكم تتولونها؟ إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه يتلفظ بالنية قبل فعل أي شيء، وذلك خوفا من الرياء، كان أقول إني أتصدق بهذا لله تعالى لأنها تحدثني نفسي بأنني أفعل ذلك ليقال كريم. لا، فررت من الرياء إلى الوسوسة، ما ينبغي لك، أترك هذا ولا تذكر شيء، وأخرج ما تخرج من صدقة والله أعلم بنيتك، ولا يوسوس لك الشيطان أنه رياء وسمعة. وإذا صليت لا تقول أنوي الصلاة، أو تطوف لا تقول أنوي الطواف، أو تتوضأ لا تقول أنوي شيء، إنما هو بقلبك. الحج ورد فيها الجهر بالتلبية مثل ما تجهر بتكبيرة الإحرام في الصلاة، وليست نية، ما تقول نويت الحج أو نويت العمرة، إنما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. صلى الله إليكم. يقول هل السنة أن أحرم من المنزل أم أحرم من الميقات، وأيهما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإحرام الذي هو النية والتلبية ينبغي أن يكون من الميقات، لكن التهيؤ والاستعداد بالاغتسال والتنظف والتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء أفضل أن يكون في البيت، يكون في بيتك في منزلك في الفندق في المكان الذي أنت فيه، فتتهيأ ثم إذا مررت بالميقات تنوي وتلبي، ولا تنوي وتلبي من المنزل، لا تكون نيتك وتلبيتك من منزلك، هذا لا ينبغي. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام رجل شعره واغتسل وتهيأ ولبس إزاره ورداءه في منزله ثم خرج إلى الميقات، ومن الميقات بات تلك الليلة، ومن الغد لما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة. صلى الله عليكم. يقول هل إذا صليت العصر في جماعة وجلست أذكر الله حتى المغرب هل أوجر كحج وعمرة كما في صلاة الفجر إلى الشروق، وما الدليل على ذلك؟ لا، إنما ورد يعني في شأن من صلى العصر وجلس يذكر الله إلى المغرب أنه كمن أعتق عشرة من ولد إسماعيل، يكون له أجر. ننتهي المكتوبة أولا. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا في معنى سؤاله أنه ينوي التمتع ثم يأتي بالعمرة ويذهب إلى جدة ثم يعود إلى مكة بدون أن يعتمر مرة أخرى، ثم يوم التروية يحرم للحج، فهل عليه شيء؟ لعله لا شيء، إذا خرج من مكة إلى جدة باعتبار أن جدة اتصلت بمكة وتقارب البنيان بينهما، فلعل خروجه إلى جدة لا يؤثر في انقطاع تمتعه، والأولى بالمتمتع أن يلازم البقاء في مكة ولا يخرج منها إلى جدة أو أي شيء قريب إلا لأمر ضروري لا بد منه. صلى الله إليكم. يقول هل الحج يكفر الكبائر؟ على كل حال مر بنا في دروس سابقة في شأن الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن ذكرنا من كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله أنه يقول إن هذا في شأن الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد أن يتوب مجردا لها تلقائيا بالأعمال الصالحة من حج أو عمرة أو غير ذلك مما ورد، لا بد أن يتوب إلى الله منها، وإن كانت حقوق أناس لا بد أن يعيد لهم حقوقهم، لا بد من أن يعيد الحقوق، وإن كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى فإذا تاب توبة صادقة نصوحة واستغفر الله منها فإنها إن شاء الله تغفر له. صلى الله إليكم. يقول ما حكم طواف القدوم؟ جمهور أهل العلم على أنه سنة في حق القارن والمفرد، لكن الإمام مالك رحمه الله المشهور عنده أنه واجب وأنه لا بد من طواف القدوم. لكن عنده طواف الوداع يعتبره سنة، فهو يخالف الجمهور في هذا في هذين الطوافين. سأل الله إليكم، يقول أنا عمري 65 عاما ومعي أمي وهي لا تمشي إلا بالعربية، فكيف في الطواف؟ على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان يعني يشق عليها الطواف، ونلاحظ الطواف بالعربية فيه من الإزعاج للطائفين كما يلاحظ، فإن أرباب العربيات هداهم الله يزعجون الطائفين كثيرا، فإن كان يمكن حملها بأشياء محمولة أو شيء من هذا القبيل، أو يراعى إذا طافت محمولة بالعربية أن لا يضار أحد بطوافها بهذه الصفة. صلى الله إليكم، يقول ينوي التمتع، فهل الأفضل عند دخول العشر عدم الأخذ من الأظفار والأشعار كما في الأضحية؟ إن كان له أضحية تذبح عند أهله في بلده فحكم حكم المضحين، لا ينبغي أن يأخذ من شعره ولا أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة، ولذلك الأولى أن يتفقد هذه الأشياء قبل دخول عشر ذي الحجة إذا كان ينوي الإحرام بعمرة أو بحج في أيام العشر، حتى لا يحتاج عند الإحرام إلى أخذ شيء من أظفاره أو تطول عليه أظفاره فتزعجه. نعم. سأل الله إليكم، يقول نحن شباب نعمل بشركة بترول ودوامنا 6 أسابيع في الخلاء، حيث لا يتوفر العدد الكافي لصلاة الجمعة، ولا يوجد جامع لطبيعة عملنا، التنقل من مكان لمكان، ماذا نفعل ونحن نغيب هذه المدة عن الجوامع وصلاة الجمعة خصوصا؟ هذا يحتاج إلى نوع من البسط، فآمل أن تكاتبوا إما يعني إن كنتم في المملكة أو في بعض البلاد الإسلامية تكاتبون أهل العلم، إما عندنا في المملكة أو في بلادكم إذا كان هناك من أهل العلم، حتى تبينوا عددكم، وأيضا استمرار هذا العمل حتى يجتهد في إقامة جمعة بصفة مستمرة يصليها، تصلى في هذا الموضع ما دام أنه موضع ثابت طوال السنة ويتناوب العمال، فخاصة إذا كان عددهم مما تقوم به الجمعة. أحسن الله إليكم، يقول هل يقول ينوي الحج مفردا فهل يأتي بعمرة بعد الحج؟ ذكرت قبل قليل أن هذا خلاف ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول هل فضل الصلاة بالحرمين مختص فقط بما قبل التوسعة، أي هل لو صليت في ساحة المسجد نفس الأجر؟ لا، ذكرنا أن الساحات وضعها يختلف، أما التوسعة فحكمها حكم المسجد، فالتوسعة اللي في جهة الغرب والشرق والشمال التي عليها الأبواب وتحدها الجدران هذا حكمها حكم المسجد، لكن لا شك كل ما تتقدم في المسجد وتدرك الصفوف الأولى وموضع مسجد الرسول عليه السلام هذا له أجره وفضله، أما المضاعفة فهي للجميع، وسطح المسجد كذلك، وأيضا ما تحته كذلك، أما الساحات التي لم تعتبر مسجدا إلى الآن ولم تدخل في المسجد فليس حكمها حكم المسجد. صلى الله عليكم، يقول هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أم شرط في كماله، وما حكم من يقول شرط كمال أو شرط صحة؟ بل هي شرط في صحة الإيمان، لا يعتبر الإيمان صحيحا إلا بالأعمال، من قال إنه مؤمن ولم يأتي بالأعمال فالله سبحانه وتعالى قد كذب هؤلاء، كذب الذين يؤمنون بألسنتهم كما في شأن المنافقين، فالمنافقون يقولون آمنا وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فمجرد قول الإيمان والتلفظ الإيمان من دون عمل وتصديق ويقين ومتابعة للرسول عليه السلام هذا ليس بإيمان على الصحيح. صلى الله إليكم، يقول ما حكم من يساوي الإمام في الصلاة؟ هذا مخطئ، ما ينبغي أن يوافقه بل يتابعه، لأن الذين مع الإمام إما مسابقة أو موافقة أو متابعة، فالمتابعة هي المشروعة، تتابعه بمعنى كما قال عليه السلام فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم، أما الذين يوافقونه فقد خالفوا. ما ينبغي لك أن تركع بركوعه أو تسجد بسجوده، بل بعد ما يركع تركع، وبعد ما يسجد تسجد، لا تتخلف عنه فضلا عن أن تسبقه. أما المسابقة فهي مبطلة للصلاة، فمن سبقه في ركن ركوع أو سجود إن رجع فأتى به فبها ونعمته، وإن لم يرجع فعليه أن يعيد الركعة التي حصل فيها هذا الأمر. وهذا يجهله كثير من الإخوان هداهم الله. وقد ورد التحذير الشديد في مسابقة الإمام. صلى الله عليكم. يقول السائل: عندهم في بلدهم تعطي البوسطة أرباح عن النقود التي يودعها الشخص، وهي حوالي 10%.